أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل في كتاب باب المناسك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الحجر يبعث يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به فيشهد بالحق لمن استلمه. يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ورد من حديث علي رضي الله عنه في حديث عمر رضي الله عنه لما قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فاستدرك عليه علي رضي الله عنه قال: لا يا أمير المؤمنين، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لمن استلمه بالحق، أو كما قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي أن هذا ثابت عن علي رضي الله عنه. أما قضية يعني كونه يكون له لسان وعينان، فأنت ابن آدم مخلوق من تراب، أنت مخلوق من تراب، وجعل الله لك لسانا وشفتين وعينين وخلقك. فالذي خلق ابن آدم من الطين والتراب وجعل له الحواس والجوارح سبحانه وتعالى، هذا الحجر يوم القيامة يخلق له ما شاء سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني لا يستغربه ولا يستبعده المؤمن، خاصة إذا وردت النصوص الصحيحة بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي ويقول أنه مسلم؟ إن كان فعلا لا يصلي فقد يكون من قبيل الاحتياط عدم أكل ذبيحته، وأيضا معاقبة له، لعل هذا يردعه عن هذا الفعل الشنيع. لأنه مر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يكفر تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا منشغلا بأعماله وتجارته ولهوه ولا يبالي بها، فيقول هو كافر كفر مخرج عن الملة. والكافر لا تؤكل ذبيحته على المرتد، مع أن ذبيحة اليهود والنصارى تؤكل كما ورد في القرآن الكريم: وطعام أهل الكتاب حل لكم. لكن طعام الآخرين الوثنيون والشيوعيون والملحدون والزنادقة والمرتدون عن الإسلام، هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم. فأقول من قبيل الاحتياط وتأديبا له إذا عرف، نسأل الله السلام والعافية، فلا تؤكل ذبيحته إذا كان هو اللي ذكاها. أما كونه يقدمها وقد ذبحت عند يعني رجل مسلم فهذا شيء آخر. أحسن الله إليكم. يقول: هل من أحاديث أو أفعال للصحابة في تسوية الصفوف بالأكعب؟ ورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما ذكر من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بالصف، وحتى يقول: رأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، والرسول عليه السلام قال: تساوى بالركب، أي في الركب. إذا الركب طبعا يتصور في حال الجلوس، إذا كانوا جالسين للتشهد أو بين السجدتين فينبغي أن تلاحظ إذا كنت متقدم بركبتيك تأخر، أو كنت متأخر تقدم. والمساواة بالأقدام وأيضا بالمناكب، وهذا إن كان الناس يتفاوتون فيه، يعني الطويل عن القصير، القدم الطويلة عن القصيرة. فالمقصود الأمر في الجملة، يعني في الجملة أن الصف يعني سمته يكون مستقيما، ويعني يكون بعض الناس مثل ما قلت قد يكون أقصر من الآخر، أو هذا أطول، أو هذا قدمه أطول، أو ما إلى ذلك. هذه يعني لا تؤثر. فالمقصود أن الصف في جملته يكون على استقامة واحدة، ما يكون إنسان بجملته متقدم على الصف أو بجملته متأخرا عنه. وعمر رضي الله عنه يعني ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ما يكبر حتى يأتيه ناس قد أوكل إليهم تسوية الصفوف. انظر هذا يعني كأنه أمام يعني فيلق عسكري. والرسول عليه السلام كان يمر بين الصفوف يمر بين الصفوف هذه ما نجدها. يعني الأئمة هداهم الله أغفلوا هذه السنن. كان مفترض الإمام يمر بالصف الأول أو بين الصفين ويمر ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان ويمسح على مناكبهم عليه الصلاة والسلام. وعمر كان كذلك, يأتيه ناس يقولون نعم استوت الصفوف. الآن للأسف يعني تقام الصلاة ويكبر تكبير الإحرام ويأمر الإمام الناس بالتسوية لكن ما يعطيهم فرصة يسوون الصفوف, استووا ثم يكبر. المفروض إذا قال استووا اعتدلوا يعطيهم فرصة حتى يتقدمون. الآن تقام الصلاة ونجد الفراغ أمامك بين أمرين, إما أن تفوتك تكبيرة الإحرام بل وأكثر منها, أو أنك تكبر في المكان الذي أنت فيه ويبقى أمامك فراغات, أو يكون صف معوج تحتاج إلى تعديله وتسويته فتفوتك تكبيرة الإحرام. فالأمل من الأئمة وفقنا الله وإياهم أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن لا يبادروا إلى تكبيرة الإحرام ولو تأخر دقيقتين ثلاث, مع أن الأمر يعني لو حسبناه وقد لاحظناه لا يكاد يزيد عن دقيقة, يعني لو أعطى الناس دقيقة فيها خير, لكن الملاحظ أنها عبارة عن ثواني, 10 ثواني 30 ثانية نصف دقيقة, فلو أعطاهم دقيقة دقيقتين كانت كافية, وخاصة إذا كان هناك عدد يعني بين أمرين, إذا كان عدد كبير من الناس فيحتاج إلى عناية أكثر. وكذلك أحيانا إذا كان العدد قليل والناس متفرقون في المسجد يحتاج أيضا إلى فرصة أن يتقدموا ويملأوا الفراغات. فنسأل الله أن يوفقهم للأخذ بالسنن والاهتمام بها والعمل بها. أحسن الله إليكم. يقول قرأت في كتاب المناسك أن الله تعالى لما أخذ الذرية من ظهر آدم عليه السلام وقدرهم بقوله ألست بربكم, قالوا بلى, وقدرهم وقررهم بقوله ألست بربكم قالوا بلى, أودع إقرارهم الحجر, فمن يستلم الحجر فهو يجدد العهد بذلك الإقرار, والحجر يشهد له يوم القيامة, واستلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلوات. يقول هل صحيح هذا الكلام؟ لا أدري الله, هذا ما أذكر أنه مر بي ولا ما احتاج إلى مراجعة مدى ثبوته كونه يعني أن هذا العهد والميثاق أودع في الحجر, الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل من كلمة توجيهية إلى الكفلاء في ظلمهم إلى مكفوليهم؟ على كل حال هذا يعني الشكوى كثيرة من هذا, وأن بعض الأخوان العمال يشتكون من أرباب العمل, ولا شك أن هذا لا يليق بالمسلم ويحرم عليه كونه يستغل غربة أخيه وضعفه وحاجته, وقد يكون أحيانا بينهم شروط فيتنصل منها ويتحايل عليها, وهذا يعني في الحقيقة خطير جدا, وما يأخذه من مقابل حرام عليه, فيكون مطعمه حرام أو فيه شبهة كبيرة من الحرام لأنه أخذ ما لا حق له فيه من هؤلاء العمال الذين استضعفهم واستغلهم, أو يماطل في رواتبهم ويؤخر صرفها, أو يحملهم أعمال يعني ليست داخلة في العقد. فنذكر إخواننا اتقوا الله, وخاصة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة, وإن كان الظلم في أي مكان كان محرم, والله سبحانه وتعالى شدد في هذا الأمر, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومعروف حديث الثلاثة, وذكر منهم الرجل الذي لم يعطي الأجير أجره, لما أتى يأخذ أجره اختلف هو إياه عند الأجر, فهذا الرجل أمسك أجر الأجير واستثمره حتى صار منه الشيء الكثير, فهو رجل يعني فيه خير وخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن الحاصل من بعض الكفلاء ما هو بهذه الطريقة, يعني كيف انظر كيف استثمره له, وهذا قد يحبس رواتبه يعني فترة طويلة من الزمن ويستثمرها ولا يعطيه نسبة من الاستثمار, مدخله في مشاريعه يعني 1000 2000 10000, المفروض له نسبة من الأرباح لأنك دخلت أموال هذا العامل وحبستها واستثمرتها في عقار في صناعة في زراعة في تجارة. لو كنت على وفق هذا الرجل الذي قبل الله دعاءه وقبل شفاعته وفرج عنه، المفروض تقول لك 10,000 اعتبرها كسهم في أعمالي وخذ ربحها معها. فهذا ما نقول كثر خيره بس يعيد المال، يعطيه حقه، يعطيه رأس ماله. أيضا من جانب آخر بعض العمال حتى نكون عادلين، أيضا بعضهم هو الآخر قد يكون عنده نوع من الظلم لكفيله والتحايل عليه وعدم الانضباط وفق الشروط التي بين الطرفين. فعلى كل حال على الطرفين أن يتقوا الله، كل منهما عليه أن يتقي الله ويبذل ما بينه وبين صاحبه وفق الشروط. والشروط أيضا يجب على صاحب العمل أن يتقي الله ولا يفرض الشروط، يعني شروط أحيانا استغلالية ويستغل ضعف المسكين ويملي عليه شروط، هذا بحكم أنه بحاجة إلى العمل يقول يقبلها مكرها، فما لك حق تفرض عليه شروط وتستغل ضعفه وغربته. فلنتق الله، يبارك الله لنا في أموالنا وجميع أمورنا. أحسن الله إليكم. يقول في دعاء القنوت، نعم، يقول في دعاء القنوت في صلاة الوتر، هل نتقيد بالدعاء المأثور في الوتر أم الدعاء بما أريد؟ لا شك الأفضل أن الإنسان في جميع الأدعية الأولى أن يتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم، ثم هو كلام بسيط قليل لكنه كلام جامع فيه معاني عظيمة، فكونك تأخذ بهذا الكلام أفضل من كلام أنت تنشئه أو تأخذ بكلام ورد عن بعض السلف، مع تقديرنا واحترامنا للسلف عليهم رحمة الله، لكن ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن تأخذ به، فهو يعني فيه البركة وأحرى أن يستجاب ويقبل منك. وإلا فلا حرج، كل إنسان أحيانا يعني شيء يعني يدعو بدعاء لا لكن يتنبه لا يكون في خطأ، أو بلغه عن إمام من الأئمة أنه دعا بدعاء فكونه يستفيد من هذا الدعاء لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا اغتسل من الجنابة وفي أثناء الغسل يلمس أو ذكره أو مس ذكره، نعم، إذا كان هذا فالأولى أن يتوضأ، لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعني اغتسل وثم لاحظ أحد أبنائه وأنه توضأ فقال إن يدي أهوت إلى ذكري أو شيء من هذا القبيل فتوضأ. فخروج من الحرج مع أن مس الذكر في خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من لا يرى الوضوء منه كما هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن احتياطا فالأولى أن الإنسان إذا أثناء الغسل امتدت يده إلى, إلى, إلى فرجه فالأولى أنه يتوضأ، إلا إذا كان هذا قبل أن يعمم بدنه بالماء. أما إذا عممت بدنك بالماء ولم يحصل شيء من هذا القبيل فأنت على ما أنت عليه ولا تحتاج إلى وضوء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم اللحن في الأذان؟ إذا كان لحن يعني اللحن مخل بالمعنى فلا يجوز، إذا كان لحنا مخلا بالمعنى ويخرج الألفاظ عن معانيها المعروفة، يعني إن كان التكبير أو الشهادتين أو الحيعلتين، فأي لفظ من ألفاظ الأذان إذا دخله لحن يكون منه تحريف للمعنى فلا يجوز ولا يصح الأذان. والفقهاء يذكرون مثل التكبير، إذا قال الله أكبر أو شيء من هذا القبيل فأكبر ما هي بأكبر، أكبر لها في اللغة معنى غير لفظ أكبر. وهكذا إذا كانت الكلمات فينبه المؤذن إذا حصل شيء من هذا القبيل أن يصحح الألفاظ، وإن كان لا يستطيع فينظر غيره. أحسن الله إليكم. يقول ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة وكيف أنتصر على الشيطان الرجيم؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة ذكر أهل العلم أن له يعني وسائل يتحقق بها، أول شيء يعني الاهتمام بهذه الصلاة وأن لا تكون عادة، نحن نسأل الله أن يتوب علينا، يعني كأنها عادة الآن، مع أن هذه الصلاة يعني أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتذكر قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فأنت إذا استعررت هذا النص وأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى قائم، ويراك راكعا ساجدا، ويسمعك يسمع هذه الأذكار، ويعلم ما في نفسك من الأحاسيس، وهل أنت تتابع قراءة الإمام أو شارد الذهن، هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأنت ولذلك هذا التكبير مر بنا في دروس سابقة، هذا التكبير كأنه نوع من الصوت، كأنك يعني تضرب نفسك كل ما حادث من هنا هنا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر من أعمالك، الله أكبر من أولادك، الله أكبر من مشاغلك، الله أكبر من اهتماماتك. فهذا التكبير يتردد في الصلاة، كل ما حتى عن طريق تعود إلى الجادة. فأنت استحضر ألفاظ الصلاة، الألفاظ أذكار وقراءة القرآن، وقبل كل شيء عند دخولك الصلاة الاهتمام بالاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقبل ذلك الطهارة نفسها، تأتي بالطهارة، تحسن الوضوء كما أمر عليه الصلاة والسلام، وتتهيأ لها هذا. وعلى كل حال هو مطلب صعب لا شك، لكن بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت إذا اجتهدت وحرصت وتحريت فإنك حري أن الله سبحانه وتعالى يوفقك. وإذا حصل لك من الخشوع ولو أقل القليل فهذا فيه بركة، فيه بركة. فقل من يسلم من يعني يسرح في صلاته وشرود الذهن، قل من يسلم من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد فرق بين صلاة الرجال والنساء؟ الفقهاء يقولون أن صلاة الرجال وصلاة النساء لا فرق، أنه لا فرق، وإن كان الفقهاء ذكروا تفريقات يعني استنبطوها في جلوس المرأة، فمنهم من يقول تجلس متربعة، وأيضا عند الركوع والسجود تجمع نفسها، بينما ورد في شأن الرجل أنه إذا سجد ينبغي أن يفرج بين يديه، يفرج ويمتد في ظهره، وعند الركوع كذلك. أما قالوا في حق المرأة فإنها باعتبار أنها عورة وينبغي أن تجمع بعضها إلى بعض في ركوعها في سجودها في جلوسها، لكن المحققون يقولون ما فيه ما يدل على هذا. بل أورد الإمام البخاري رحمه الله عن بعض نساء السلف وهي فلانة، قال: وكانت فقيهة وكانت تجلس في صلاتها يعني كهيئة جلوس الرجل، ما يعني على خلاف ما استنبطه الفقهاء من أنها إما تجلس متربعة أو تجمع بعضها إلى بعض. فالحاصل أنه في الأصل لا فرق بين ما يكون من صلاة المرأة وصلاة الرجل، لا في الشروط، لا في الأركان، لا في السنن المستحبات وفي الصفات، كلها على، إلا من ناحية الستر أنها يجب أن تستر جميع بدنها إذا كانت بحضرة أناس أجانب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ مر بنا في أحاديث في دروس سابقة ذكرنا بأمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى، إنهم يطيلون شواربهم ويقصرون عثانينهم. العثنون اللحية، فهم يقصرونها ويطيلون الشوارب، خالفوهم. ورد بصيغ متعددة وكثيرة، فهذا الأمر يقتضي الوجوب، فهذا واجب علينا أن نوفر لحالة، وهذا يدل على أن حلقها حرام. بل الفقهاء يقولون مجرد الأخذ منها والإكثار والمبالغة في تخفيفها وتقصيرها حرام، فكيف بمن يحلقونها؟ فهذا أمر للأسف عمت به البلوى. والمأمول من المسؤولين أن يتقوا الله ويحذروا الحلاقين أصحاب الصوالين، خاصة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تصدر عليهم أوامر أن لا تحلق اللحى ولا يسمحون بهذا الشيء. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، قرار، لو أتانا قرار من الملك من الأمير يجب أن نأخذ به في الأمور المباحة، فكيف إذا كان من أمر الرسول عليه الصلاة؟ فالمأمول من المسؤولين أن يتقوا الله ولا يرخصوا لهم، ومن خالف يعاقب. فهذه أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تنفذ وتحترم خاصة في مدينته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: لو أن مسلما يفعل أشياء شركية بجهله هل يغفر الله له؟ هذه ترجع إلى مسألة يعني ما يعذر به الإنسان، ما يعذر به. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا عمل أشياء على جاهلا ويرى أنها تعظيم ويتصور أنها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر أنه لا يؤاخذ. وقد ورد حديث الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، والرجل الذي قال: والله لئن بعثني الله لا يعذبني، وأمر بأولاده أن يحرقوه إذا مات. والله سبحانه وتعالى عجب من حاله ولم يعذبه، قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني وارموني في البحر حتى لا يقدر الله على جمعي. يعني يطعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. والرجل الذي أخطأ من كثرة من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي كلام هذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أورده على سبيل التعجب من حاله. فهذه أشياء إذا كان نتيجة غفلة أو نسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان مكرها أو جاهلا أو غافلا أو ناسيا، فالله سبحانه وتعالى أرحم وأحلم من أن يعذب أو يؤاخذ مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الكسوف يصلي أربع ركوعات وسجدتين، يقول: من فاتته ركعة من الركوع الأول كيف يتم الركعة التي فاتته؟ هل يسلم مع الإمام أم يأتي بالركوع الأول؟ هذا يرجع إلى ما هو الركوع الركن. الركوع الركن في صلاة الكسوف، فالفقهاء يقولون الركوع الأول هو الركن. الركوع الأول في صلاة الكسوف هو الركن، فإذا فاته ينبغي أن يأتي به، لأن الركوعات التالية سنن. الركوع الثاني والثالث والرابع على اختلاف بين الفقهاء في صفة صلاة الكسوف. فإذا فاته الركوع الأول فيقول يجب أن يأتي به. ومنهم من يقول: لا، بل الركوع الذي أدركه مع الإمام يعتبر هو الركن في حقه، وإن كان في حق الإمام يعتبر سنة. وعلى هذا لا يرون أنه يقضي. فإذا أدرك مع الإمام في الركعة الأولى ركوعين، وفرضنا أن الإمام ركع فيها ثلاث ركوعات، فإذا أدرك ركوعين فيرون أنه لا يلزمه أن بعد التسليم أن يأتي بشيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السنة في الجلوس على الأكل، وهل ورد شيئا في ذلك؟ يقول: وهل نصيب السنة إذا أكلنا بالملعقة بثلاث أصابع؟ الحديث اللي سمعناه قبل قليل إذا كان الأخ معنا هي سنة الجلوس، لا أكل متكئا، وأنه جلس عليه الصلاة والسلام مقعيا، وفي حديث سابق أنه جثى حتى استنكر الأعرابي هذه الجلسة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا، ولم يجعلني جبارا عنيدا. فهذه صفة الجلسة التي يجلسها على الطعام، إذا أراد السنة أن يجلس إما منقيا أو مستوفزا متحفزا، يعني يجلس على رجل وينصب الأخرى، لا يجلس متربعا ولا متكئا. إيه نعم. والملعقة الذي يظهر أنه من الأمور التي يعني تعارف عليها الناس، تعارف الناس على الأكل بها، فإذا أكل بها الذي يظهر أنه لا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. هل يكون قد طبق السنة عند مسكه بثلاث أصابع؟ هو لا شك أنها أصلا الملعقة يعني قد يكون من ما تمتاز به أنها تمسك بثلاثة أصابع، لا يمكن أن تمسك بأقل، ولا يحتاج إلى أن تمسك أيضا بأكثر. أحسن الله عليكم. يقول: متى يسبق اليوم الليلة؟ متى يسبق اليوم الليلة؟ الله تعالى يقول: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والأصل في يعني التقويم الإسلامي أن الليل هو السابق، يعني من ناحية الحساب، فاليوم يحسب من غروب الشمس، خلاف تاريخ النصارى. توقيت النصارى يعتبرون اليوم يبتدئ من الساعة 12 من منتصف الليل، من منتصف الليل. أما عند المسلمين فاليوم يبدأ عندهم من غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل اليوم بليلته، اليوم بليل مثل يوم الجمعة، يعني ليلة الجمعة إذا غابت الشمس يوم الخميس دخلت ليلة الجمعة ويوم الجمعة. الآن ليلة السبت، دخلت ليلة السبت من غروب الشمس يوم الجمعة وهكذا. فهذا بالنسبة لحساب الأيام. لكن بالنسبة ليوم عرفة الفقهاء يرون أن الليلة متأخرة عن اليوم في الحكم، ناحية الحكم، وأن ليلة النحر هي ليلة يوم عرفة. يعني فهنا ليلة عرفة التي هي يوم الثامن يوم التروية، ليلة عرفة سابقة لها، لكن في ناحية الحكم الشرعي وإدراك يوم عرفة أو الوقوف بعرفة يقولون ليلة النحر تعتبر تابعة في الحكم ليوم عرفة، على خلاف المعهود في كون الليلة سابقة للنهار. حياك الله بنايه، حياك الله. ما دام انكم اجل هذا هو حابين سنه رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السلام علشان احنا نقول عام مش بيوت. جزاك الله خير. انت الاخ الكريم يقول لنا اقارب يعني ابتلوا بحلق اللحى واشبال الثياب ونصحناهم، ومتقدمة أعمارهم، يعني ما هم مراهقين، ليسوا مراهقين، ناس كبار في السن متقدم، وكرروا عليهم النصيحة، يقول أنفوا صاروا ما يسلمون علينا ويقاطعوننا، ويقول ما لا نبالي بهم. نعم إذا أصروا على هذا فهذه محادة، محادة لله وللرسول، خاصة إذا ذكرت ونصحت في هذه البلاد خاصة. قد يكون بعض إخواننا في بلاد أخرى قد يكون له شيء من العذر، إما جهالة أو يبتلى بسلطات خبيثة، لكن نحن والحمد لله ما في شيء من هذا القبيل. وتذكر وتسمع النصائح ومع ذلك تسبل ثوبك وتحلق لحيتك، وبالتالي أيضا تأنف من أن تذكر. فهذا للأسف ليس فقط عندكم بارك، عند كثير من الناس مبتلين بهذا الأمر، فأنت على خير وعلى حق، واهجرهم اهجرهم ولا تبالي بهم. أنا ما نمرتاح لمخاطبتهم ولا أبد أبد، لا لا لا على حق، لأن الذي يحاد الله ورسوله لا خير فيه، لا خير فيه ولو كان من الأقارب. هو القاطع لست أنت، هو القاطع هو السبب في القطيعة لست أنت. لعل الله يسر شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام. الله يجزاك خير ويثبتنا وياك على الحق. لا شك لا شك إن هذا يعني تساهل تساهل وغفلة، نسأل الله أن يهديهم ويصلح حالهم. الله يسلمك حياكم الله. يقول دخل يقول دخل شيخ من مشايخ ما له داعي نقول فلان، فوجد أخت منتقبة فنزع عنها نقابها وأهانها. لا شك هذه غلطة حصلت، ويقال أنه تاب ورجع، وإلا لا شك أنها كانت يعني فظيعة من واحد مسؤول يعني بهذا الاستخفاف بالحجاب، وينتزعه ويهين فتاة صغيرة تلتزم بأدب الإسلام فيستعمل منصبه، فهذا لا شك أنه خطأ عظيم ويحتاج منه إلى توبة وأن يتوب ويستغفر. وقد بلغنا أنه عاد وأنه استغفر وتاب، عسى أن يكون كذلك. أحد الأخوان يسأل عن طلاق يا شيخ. الطلاق قلنا ما نجيب عليه لأنه يحتاج إلى تفصيل ومعلومات، فيتصل هاتفيا أو بأحد المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك وسلم.